بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآنway.net تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، مرحبا بكم في الفصل الدراسي الثاني في علم النحو. كنا قد درسنا في الفصل الدراسي الأول من بداية كتاب التحفة السنية لفضيلة الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، وهو شرح على المقدمة الآج الرومية، وقد قمنا بشرح الكتاب من بدايته ووصلنا إلى المعربات، وقد وفقنا الله سبحانه وتعالى لإتمام هذا العمل، ونرجو منه سبحانه وتعالى أن يوفقنا هنا في الفصل الدراسي الثاني كما وفقنا في الفصل الدراسي الأول، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الهداية والتوفيق. أما بعد، فقبل أن نبدأ في الدرس أريد أن ألفت الأنظار إلى شيء هام، ألا وهو أن علم النحو متعلق بعضه ببعض، فالدراسة فيه متصلة. لا نستطيع أن نقول إن هذا الشيء درسته في الفصل الماضي وهذا شيء أدرسه في الفصل الحاضر وهذا شيء أدرسه في الفصل القادم، ولكن ينبغي أن تكون المعلومات النحوية مترابطة كلها مع بعض، فهذه المعلومات كلها متصلة بعضها ببعض، وهذا نستفيد منه أن نراجع ما سبق وأن نستحضر ما مر في الفصل الدراسي السابق. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى ما فيه رضاه وإلى العمل بطاعته وإلى الانتفاع بالعلم. وبعد، نشرح اليوم إن شاء الله تعالى المعربات. قال الناظم رحمه الله تعالى ابن آج الروم: المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. يعني يشير الناظم رحمة الله عليه إلى أن المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات سواء كانت ظاهرة أو مقدرة، وقسم يعرب بالحروف. إذن المعربات يعني الأشياء المعربة. وقلنا سابقا إن الإعراب معناه تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا، لفظا أو تقديرا. إذن فالإعراب قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا. والمعربات التي تعرب على قسمين: قسم يعرب بالحركات أي بالفتحة أو الضمة أو الكسرة أو السكون، وقسم يعرب بالحروف سواء أكان هذا الحرف ألفا أم ياء أم واوا أم نونا، فهذا كله إعراب. وهذا هو معنى قول الناظم: المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات أي بالفتحة أو الضمة أو الكسرة أو السكون، وقسم يعرب بالحروف إما الألف أو الياء أو الواو أو النون. ثم بعد ذلك قال: فالذي يعرب بالحركات أربعة أشياء: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. هنا الناظم عليه رحمة الله جمع في هذا المتن المعربات بالحركات، فأول شيء منها هو الاسم المفرد، الاسم المفرد. وقد سبق لنا أن بينا ما المقصود بالاسم المفرد. قلنا الاسم المفرد المقصود هو ما ليس مثنى ولا مجموعا وليس من الأسماء الخمسة. الاسم المفرد المقصود به هنا ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا اسما من الأسماء الخمسة، مثل محمد، مثل فاطمة، مثل الكتاب، مثل الدرس، مثل الكرسي، وهكذا. فأول شيء يعرب بالحركات الاسم المفرد. فعندما أقول هذا محمد، هذا محمد، فكلمة محمد اسم مفرد، وهنا في الجملة خبر مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، هذا محمد. إذن هذا هنا إعراب بالحركة الضمة. وعندما أقول رأيت محمدا، فرأيت فعل وفاعل، ومحمدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وعندما أقول سلمت على محمد، فمحمد اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة. إذن محمد اسم مفرد تغير من الفتح إلى النصب إلى الكسر. هذا التغير له علامات: الضمة، الفتحة، الكسرة. إذن هذا الإعراب إعراب بالحركات. ولو قلت هذه فاطمة ورأيت فاطمة ومررت على فاطمة أيضا، في المثال الأول فاطمة مرفوع لأنها خبر لمبتدأ، مثال الثاني فاطمة منصوبة بالفتحة لأنها مفعول به، وفي المثال الثالث فاطمة مجرورة بالفتحة لأنها اسم لا ينصرف، وسبب ذلك العلمية والتأنيث. إذن الخلاصة أن الاسم المفرد من المعربات بالحركات. يرفع بالضمة، ينصب بالفتحة، يجر بالكسرة إذا لم يكن ممنوعا من الصرف. فإن كان ممنوعا من الصرف فيجر بالفتحة أيضا. الشيء الثاني من الأشياء التي تعرب بالحركات جمع التكسير. وقلنا جمع التكسير هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين بتغيير صورة المفرد، مثل رجال. كلمة رجال هذا جمع تكسير. هذا الجمع إذا قلنا مثلا هؤلاء رجال، فرجال خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. وإذا قلنا رأيت رجالا فرجالا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وإذا قلنا سلمت على رجال فكلمة رجال اسم مجرور بعلى وعلامة الجر الكسرة لأنه جمع تكسير. إذن جمع التكسير أيضا من المعربات بالحركات، يرفع بالضمة، ينصب بالفتحة، يجر بالكسرة. الشيء الثالث الذي يعرب بالحركات جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم كما سبق أن عرفناه هو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء على المفرد. هو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء على مفرده. فمثلا كلمة بنات جمع بنت، لو قلنا هؤلاء بنات، كلمة بنات في المثال مرفوعة لأنها خبر وعلامة رفعها الضمة الظاهرة، هؤلاء بنات. ولو قلنا رأيت بنات، رأيت بنات، فكلمة بنات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. وكما علمنا أن جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. ولو قلنا مررت ببنات، مررت ببنات، فكلمة بنات هنا في المثال اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة لأنه جمع مؤنث سالم. إذن جمع المؤنث السالم أيضا من الأشياء التي تعرب بالحركات. الشيء الأخير الذي يعرب بالحركات الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. فلو قلنا مثلا يقوم محمد، يقوم محمد، فكلمة يقوم هذه فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، يقوم محمد. وإذا قلنا لن يقوم محمد، فكلمة يقوم فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وإذا قلنا لم يقم محمد، كان الفعل يقم فعلا مضارعا مجزوما بالسكون لأنه فعل مضارع صحيح الآخر. إذن من هذه الأمثلة عرفنا أن المعربات بالحركات أربعة أشياء: الأول الاسم المفرد، الثاني جمع التكسير، الثالث جمع المؤنث السالم، الرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. والأمثلة التي قدمناها تبين لك الإعراب في الحالات الأربع. هذا إعراب ظاهر في الأمثلة السابقة. قد يكون إعرابا مقدرا. فمثلا لو قلنا هذا الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى، فكلمة الفتى في المثال الأول هذا الفتى، هذا فتى بدون ألف، فكلمة فتى في المثال الأول خبر للمبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة للتعذر لأنه اسم منتهي بألف. وفي المثال رأيت الفتى، كلمة الفتى مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. المثال مررت بالفتى، كلمة الفتى مجرورة بالباء وعلامة جرها الكسرة المقدرة منع من ظهورها التعذر. إذن من هذه الأمثلة نستنتج أن الإعراب بالحركات قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا. فالإعراب ظاهرا حينما يكون الاسم صحيح الآخر، وحينما يكون الفعل المضارع لم يتصل بآخره شيء. يكون مقدرا عندما يكون الاسم معتلا أو مثلا متصلا بياء المتكلم. فلو قلنا مثلا هؤلاء بناتي، فكلمة بناتي بنات من بناتي خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها كسرة المناسبة. لماذا؟ لأنها مضافة إلى ياء المتكلم. هؤلاء بناتي ورأيت بناتي ومررت ببناتي. إذن في كل الأحوال مكسورة الكلمة. لماذا؟ لأنها أضيفت إلى ياء المتكلم. فالإعراب هنا مقدر. إذن الخلاصة يا أحباب أن المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. القسم الأول الذي يعرب بالحركات يشمل أربعة أشياء: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. فالاسم المفرد سبق تعريفه، وهو ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا اسما من الأسماء الخمسة. وجمع التكسير سبق تعريفه، وهو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين بتغيير صورة المفرد. وجمع المؤنث السالم تعريفه ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء على المفرد. والفعل المضارع سبق تعريفه، وهو ما يدل على حصول الفعل في زمن التكلم أو بعده. وضربنا الأمثلة الموضحة. إذن هذه الأشياء الأربعة تعرب بالحركات، وبينا الحركات التي تعرب بها. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. هذا هو ما أوضحناه في الأمثلة. يقول الناظم أن كل هذه الأشياء الأربعة تعرب رفعا بالضمة ونصبا بالفتحة وجرا بالكسرة وجزما بالسكون. هذا هو الأصل. ولكن هناك ثلاثة أشياء تخالف أو تستثنى من هذا الإعراب. ما هو؟ الأول جمع المؤنث السالم في حال النصب، فينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، كما مثلنا، قلنا في المثال رأيت البنات. فكلمة البنات مفعول به منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث ثالث. الأمر الثاني: الاسم الذي لا ينصرف يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، وضربنا لذلك مثالا وهو سلمت على فاطمة أو مررت بفاطمة. فكلمة فاطمة اسم مجرور بالباء، مررت بفاطمة، الباء حرف جر، وفاطمة اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم ممنوع من الصرف، وسبب المنع من الصرف له العلمية وتاء التأنيث في آخر الكلمة. الشيء الثالث: الفعل المضارع المعتل الآخر. الفعل المضارع إذا كان معتل الآخر بحرف علة ففي حال جزمه يجزم بحذف حرف العلة. نقول مثلا الفعل يدعو، الفعل يدعو بالواو، إذا كان مجزوما حذفت هذه الواو، فلو قلنا مثلا لم يدعو، لم يدعو، فنكتب يدع بدون واو، وعند الإعراب نقول لم حرف جزم، لم حرف نفي وجزم، ويدعو فعل مضارع مجزوم بلم، فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة لأنه معتل الآخر. إذن الخلاصة مما سبق أن المعربات بالحركات أربعة أشياء: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل في آخره شيء. وهذه الأشياء كلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة وتجزم بالسكون، ويستثنى من ذلك ثلاثة أشياء: الأول جمع المؤنث السالم فينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، والشيء الثاني مما يستثنى الاسم الممنوع من الصرف، فالاسم الممنوع من الصرف يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. والشيء الثالث الذي يستثنى من هذا الإعراب هو الفعل المضارع معتل الآخر، فالفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف حرف العلة، وهذا هو معنى كلام الناظم: وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون، وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، الاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. بعد ذلك قال الناظم عليه رحمة الله: والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية، جمع المذكر السالم، الأسماء الخمسة، الأفعال الخمسة، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. إذن بعدما تكلم الناظم عليه رحمة الله عن الأشياء التي تعرب بالحركات بدأ في بيان ما يعرب بالحروف، فقال: والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع أيضا: التثنية. الشيء الأول الذي يعرب بالحروف هو المثنى، وسبق لنا تعريف المثنى وقلنا هو ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون، هذه الزيادة أغنت عن العاطف والمعطوف. مرة أخرى تعريف المثنى: المثنى هو ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون على مفرده أغنت هذه الزيادة عن العاطف والمعطوف. مثلا الولدان مثنى ولد، أو البنتان مثنى بنت. فحينما نقول مثلا جاء الولدان، جاء الولدان، فكلمة الولدان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. وحينما نقول جاءت البنتان، جاءت البنتان، كلمة البنتان هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. طيب إذا قلنا رأيت الولدين، رأيت الولدين، فكلمة الولدين هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. كذلك إذا قلنا رأيت البنتين، رأيت البنتين، فكلمة البنتين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. وإذا قلنا سلمت على الولدين ومررت بالبنتين، فكلمة الولدين اسم مجرور بعلى وعلامة جره الياء لأنه مثنى. وكذلك كلمة البنتين في المثال مررت بالبنتين اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء لأنه مثنى. إذن يا أحباب، تبين لنا أن المثنى يعرب بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. إذن يا أحبابي، تبين لنا أن المثنى يعرب بالألف في حال الرفع وبالياء في حال النصب والجر. إذن إعراب المثنى إعراب بالحروف وليس بالحركات. وأريد أن أوجه النظر وألفت الفكرة إلى أن نون المثنى هذه تحذف عند الإضافة، تحذف عند الإضافة. ما مثال ذلك؟ عندما نقول مثنى كلمة كتاب ماذا؟ كتابان، كتابان. طيب إذا أضفنا هذه الكلمة إلى شيء نحذف النون الموجودة في آخر الكلمة، فلو قلنا مثلا كتابا، كتابا، النحو مفيدان، كتابا، النحو مفيدان، فكلمة كتابا في هذا المثال مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى وحذفت نون المثنى للإضافة، وحذفت نون المثنى للإضافة. كذلك إذا قلت اشتريت كتابي النحو، اشتريت كتابي النحو، فاشتريت فعل وفاعل، وكتابي مفعول به منصوب بالياء لأنه مثنى وحذفت نون المثنى للإضافة، وكتابي مضاف والنحو مضاف إليه. إذن المثنى يعرب بالحروف بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا. هذه النون التي في المثنى تحذف عند الإضافة، النون في المثنى تحذف عند الإضافة. هذا هو الشيء الأول الذي يعرب بالحروف من كلام الناظم. الشيء الثاني الذي ذكره الناظم جمع المذكر السالم. سبق لنا أن بينا ما معنى جمع المذكر السالم، وقلنا إن جمع المذكر السالم معناه ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون على مفرده، أغنت هذه الزيادة عن العاطف والمعطوف. فلو قلنا مثلا هؤلاء مسلمون، فكلمة مسلمون في هذا المثال خبر المبتدأ، وخبر المبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. ولو قلنا رأيت المسلمين، رأيت المسلمين، فكلمة المسلمين مفعول به منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم. طيب إذا قلت نظرت إلى المسلمين، فكلمة المسلمين في هذا المثال اسم مجرور بإلى، وعلامة الجر الياء لأنه جمع مذكر سالم. إذن جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. أريد أن ألفت أنظاركم إلى شيء هام. قلنا في المثنى إنه يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، وقلنا هنا في جمع المذكر السالم أنه يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. إذن ما الفرق بين الياء في حال المثنى وبين الياء في حال جمع المذكر السالم؟ السؤال مرة أخرى، ما الفرق بين الياء في حال المثنى وبين الياء في حال جمع المذكر السالم؟ نقول لو قلنا مثال سلمت على الولدين، سلمت على المسلمين، سلمت على الولدين، هذا مثنى، سلمت على المسلمين. تلاحظ ما يأتي، سلمت على الولدين، الياء في المثنى يكون قبلها مفتوحا وبعدها مكسورا، والعكس في جمع المذكر السالم، يكون ما قبل الياء مكسورا وما بعدها مفتوحا. فتقول سلمت على المسلمين، وهناك في المثنى الولدين، المسلمين العكس، يعني الياء في المثنى قبلها مفتوح بعدها مكسور، الياء في جمع المذكر السالم قبلها مكسور بعدها مفتوح. وكلاهما يعني جمع المذكر السالم والمثنى يعربان بالياء جرا ونصبا، جرا ونصبا. إذن يا أحباب، من الأشياء التي تعرب بالحروف المثنى وجمع المذكر السالم. الشيء الثالث الذي ذكره المؤلف عليه رحمة الله، قال والأسماء الخمسة، والأسماء الخمسة. تقدم بنا أن عرفنا وعرفنا الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو، وذو مال، أبوك أخوك حموك فوك ذو مال، هذه هي الأسماء الخمسة. هذه الأسماء الخمسة تعرب بالحروف. فلو قلنا مثلا هذا أخوك، أو هذا أبوك، أو هذا حموك، فهذا أخوك، أخو خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الواو لأنه اسم من الأسماء الخمسة، وأخو مضاف والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، هذا أخوك. طيب إذا قلنا مررت بأخيك، مررت بأخيك، فكلمة أخي اسم مجرور بالياء لأنه اسم من الأسماء الخمسة، وأخ مضاف والكاف مضاف إليه. طيب لو قلنا رأيت أباك، كلمة أباك مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف، علامة نصبه الألف لأنه اسم من الأسماء الخمسة. طبعا هذه الأسماء الخمسة كما علمنا من قبل أن لها شروطا لا بد أن تتوفر هذه الشروط لكي تعرب الأسماء الخمسة بالألف نصبا وبالياء جرا وبالواو رفعا. الأسماء الخمسة لها شروط يجب أن تتوفر حتى تعرب بالألف نصبا وبالياء جرا وبالواو رفعا، وهذه الشروط سبق أن أوضحناها في الفصل الدراسي السابق، فلا حاجة إلى التكرارها هنا. من الأشياء التي تعرب بالحروف التي ذكرها المؤلف الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة هي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. هذه الأسماء الخمسة لها إعراب خاص بها، هذا الإعراب هي أنها ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. فلو قلنا مثلا هذا أخوك، فكلمة أخ مرفوعة بالواو لأنها خبر، وعندما تقول رأيت أباك فكلمة أبا اسم منصوب لأنه مفعول به وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة. وعندما نقول مررت بأبيك فكلمة أبي مجرورة بالباء وعلامة الجر الياء لأنه اسم من الأسماء الخمسة. هذا هو الشيء الثالث مما ذكره المؤلف مما يعرب بالحروف. الشيء الأخير الذي ذكره المؤلف الذي يعرب بالحروف الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة هي أب وأخ وحم وفو وذو. هذه الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. طيب، إن شاء الله نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم على أن نستكمل الدرس إن شاء الله في نفس هذا الموعد من الأسبوع القادم. نتوقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى الدرس في نفس هذا الموعد من الأسبوع القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.